وناصر المؤمنين وولي المستضعفين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أيها المؤمنون الحاضرون في هذا المكان، أبى التاريخ إلا أن يخلد لنا يوم عاشوراء ليبقى قبس النور في الظلمات ويصور لنا الخير عندما يعلو الأشرار. بعبارات إنسان صادق لا يملك إلا القلب الذي ذاب في حب الإله واللسان الذي لا يثنيه عن قول الحق وإعلان حجة الله على أعدائه، لا تمديد مستكبر ولا وعيد جبار. لم تعرف نفسه ثقافة القدر الواجب كما هو سائد اليوم، إنما كان فيما هو أولى هو الأولى، وفي التغطية هو مدرستها، بل لم يسترح بدنه حتى خرمته السهام والرماح، واحتزت رأسه السيوف ليفصل رأسه عن الجسد. إنها المأساة الإنسانية التي جللها نظير، مأساة الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليه السلام. تلك المأساة وقعت العاشرة من محرم في سنة 61 للهجرة، أثناء الفراق من أداء فريضة الحج، والتي أبرزت صورا من فقه الإمام الحسين عليه السلام عن الحياة أعمق مما يفهمه الكثير من الناس، وأوضحت المفاهيم التي بها يسود الخير وينتشر العدل. فأي قيمة للطواف حول بيت الله ما دام الناس يطوفون حول قصور الطغاة والظالمين؟ وأي قيمة لتقبيل الحجر الأسود ما دام الناس يقبلون الأيادي الملوثة بالجرائم؟ وأي قيمة لركوع وسجود عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ما دام الناس يركعون ويسجدون عند أقدام السلاطين؟ وأي قيمة لسعي وحركة بين الصفا والمروة ما دام الناس يعيشون الخنوع والركود والجمود والاستسلام والجور والضعف؟ وأي قيمة لتلبية إذا كان الناس مأسورين لنداءات الطواغيت والمستكبرين؟ اليوم نحن مجتمعون لنعي المفاهيم التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام، لأن المفاهيم التي جسدها الإمام الحسين كانت إسلامية بامتياز، كانت من أجل أن تحيا لا إله إلا الله، كانت من أجل نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، كانت من أجل كفالة الأيتام وعون الأرامل، كانت باختصار إسلامية من أجل الإسلام، بعيدة عن أي غرض دنيوي أو ذاتي، بل هي الحياة للناس من أجل الناس لا من أجل المتنفذين والحكام. ولا يحصل هذا بثقافة القدر الواجب، بل بالثقافة التي مفرداتها. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال بغار ضاك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فالحسين عليه السلام علمنا معنى التضحية. التضحية ليست بقول فقط، إنما هي بفعل وجهد وجهاد ومال وأقرباء وأبناء ونساء وأطفال. التضحية هي أن نعطي الدم من أجل أن يبقى الإسلام. ننتقل وإياكم إلى كربلاء، إلى المأساة، إلى الفاجعة، لننظر كيف وقعت أحداثها. وما الأستاذ العلامة محمد أحمد جميل العيامي.